وكذلك المدرسون الذين يتبعون الحكومة. أما المدرسون الذين يتكففون الناس فهؤلاء يعطون ولا حرج. من جهة الحكومة عند دورات من جهة الحكومة ما لا لا يقف. نعم. هناك الأجير الذي يعني زين في أمر الرجل أنه عليه يعني تغليب، هل المرأة تتقى عليه تغليب؟ نعم، إذا كانت غير محصنة فإنها تغرب وتجلب، لكن بشرط أن تغرب إلى بلد آمن. بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرط المبارك، وإن شاء الله أجزى الله فضيلة الشيخ كل خير.